بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. باب زكاة الأثمان. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان. وبعض أهل العلم يقول باب زكاة النقدين، والمعنى واحد، لأن النقدين هما الأثمان، والمقصود هنا بالنقدين أو بالأثمان ما هما؟ الذهب والفضة. الذهب والفضة هذا المقصود بها. سيذكر لك الآن أحكام زكاة الذهب والفضة. طيب، وأما الأوراق النقدية فإنه قطعا لن يتطرق لها لأنه ما كان في أحد المؤلف، ونحن إن شاء الله سوف نخرج لكم الأوراق النقدية في أبواب البيوع إن شاء الله إذا جئنا لأبواب الربا، وسنذكر حينئذ هل يجري فيها الربا أو لا، هناك سنعرف لكم بالأوراق النقدية ونحوها، لكن سنشير في آخر الباب إلى هذا إن شاء الله لما نأتي عن عروض التجارة. طيب، يلا اقرأ. وهي نوعان، ذهب وفضة. وهي الضمير يعود على الأثمان، وهي يعني الأثمان هي نوعان، الذهب والفضة. نعم، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع أن الأثمان الذهب والفضة، وهذا معناه أن سواها من المعادن ليس كذلك، ليس كذلك، وهذا أيضا يقتضي أن سواها من المعادن لا يجب فيها الزكاة إذا افتريت وحفظت وادخرت، ليس فيها زكاة، إنما الزكاة على من استخرجها يوم استخراجها كما مر معنا في الخارج من الأرض، أما بعد ذلك ما فيها زكاة، حتى لو كانت ثمينة كالياقوت والزبرجد والماس وغيرها ما فيها زكاة، ليس فيها زكاة. طيب، ها، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ. الآن بدأ في نصاب الفضة، بدأ في نصاب الفضة، كم نصاب الفضة؟ حتى تبلغ 200 درهم. هذا نصابها 200 درهم، زكاة الفضة نصابها كم؟ فإذا بلغت 200 درهم وجب فيها الزكاة، فإذا كان أقل من 200 درهم فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. طيب، كم مقدار 200؟ فيجب فيها 5 دراهم. لحظة، فيجب فيها هذا الواجب إخراجه، المقدار الواجب إخراجه كم؟ قال 5 دراهم. 5 دراهم بالنسبة للمئتين تساوي ربع العشر، ربع العشر، واضح؟ واضح أخوان ربع العشر ولا مو واضح؟ هذا مو واضح، أنا متأكد مو واضح. ربع العشر كيف طلعناه؟ الآن عندنا 200 درهم، خلاص؟ طيب، عشرها كم؟ عشر 200، عشر 200 20، عشر 200 20، لأن عندك 100 و100، كل 100 عشرها 10، عندك 200، إذا عشر 200 20. طيب، 20 ربع 20 كم؟ 5 تقسمها على 4، 20 على 4 5، إذا 5 هي ربع العشر، واضح؟ هي اللي هي 2.5%، 2.5%، ولهذا قال لك فيها 5 دراهم. طيب، ها، ولا تجعل حتى يبلغ 20 مثقالا. أنا سأرجع بعد قليل إلى كم في الأوزان المعاصرة، لكن خلينا نكمل عشان نربح على شيء. قال ولا في الذهب، الآن بدأ في نصاب الذهب، قال ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا. مثقالا، لحظة، إذا بلغ الذهب 20 مثقالا ففيه الزكاة، إذا كان أقل من 20 مثقالا فليس فيه زكاة. طيب، لاحظ معي، في الدراهم كان النصاب بالعدد، وفي الذهب كان النصاب بالوزن. شوف، لما قال في الدراهم قال 20 درهم بالعدد، لما جئنا إلى الذهب قال 20 مثقال وزن، المثقال وزن، واضح ولا لا؟ طيب، ولهذا العلماء المعاصرين لما أرادوا معرفة كم يساوي 20 درهم لابد يحولوا الدراهم، طبعا دائما إذا الدراهم مصنوعة من الفضة والدنانير مصنوعة من الذهب، هذا معروف، ثم كان لما صكت الدنانير صارت تصك بوزن معين، يعني الدينار الفلاني فيه كذا مثقال من الذهب، في أكبر منه كذا، في أكبر منه كذا، هكذا. يعني هذه الأوراق النقدية عندك فئة 10 وفئة 50 وفئة 100 و200، واضح؟ كلها ورقة حجم واحد، طول في عرض واحد، لكن المسكوك عليها، القيمة المسكوكة عليها تختلف، ليس ذلك. كانت في القديم كان لا، حجم الدينار هو يختلف، هذا الصغير في كذا مثقال، الأكبر منه في كذا مثقال، معروف عندهم، معروف يصك عليه قيمته، فهذا يشترى به غير هذا وغير هذا، هذا معروف عندهم. فلما جاء علماء المعاصرين يحولون هذه الدراهم إلى الأوزان المعاصرة، لابد يحولون الدراهم إلى المثاقيل حتى يعرفون، واضح؟ فحولوها، فظهرت عندنا المشكلة، قلناكم عن الكرة، قلناكم إنما يختلف عند التحويل ولا ثابت، يعني بالإجماع أن 200 درهم هي النصاب، وبالإجماع أن فيها ربع العشر، هذا المقدار الواجب، هذا ما يختلفون فيه. وكذلك في الدنانير في الذهب 20 مثقال بالإجماع هذا هو النصاب، وأن فيها ربع العشر، هذا ما في إشكال. الإشكال وين؟ لما دي نغير الأوزان المعاصرة على هذا سيختلف عندنا. أقرأ لكم الفقرة هذه ونقرأ لكم اللي هي. ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيه نصف مثقال. نصف مثقال 20 مثقال، العشرين عشرها كم؟ 2. 20 عشرها 2، ربع العشر نصف مثقال، ربع العشر، العشر 2، العشر 2 مثقالان. طيب ربع هذا العشر ربعه نص، صح ولا لا؟ يقسمها على 4 يصير على هذا قلت فيها نصف مثقال، نصف مثقال. طيب وعموما بالجملة هم يقولون فيها ربع العشر، ها هي بمعنى 25% بالحسابات المعاصرة المئوية، لما يقول لك كم الآن بالنسبة للمئوية يقولوا 2.5% هي ربع العشر. وبالقسمة المباشرة لو أراد واحد والله عنده مال يبغى يعرف كم عليه الواجب إخراجه، نقول له اقسم على 40، اجمع كل ما عنده اقسمه على 40 يطلع مباشرة اللي يطلع هو لواجب إخراجه، واضح؟ هذا أسهل ما يكون. ها؟ من فين جبناها؟ لك بس لك فين جبناها؟ فين جبناها؟ لا فكر كيف فين جبناها؟ نحن هنطلع عن ربع العشر؟ ما هنطلع، كيف جبناها؟ نحن الواجب إخراجه كم؟ لحظة على أبا محمد 2.5% صح؟ طيب عندك 2.5%، أنت كم يبغالك؟ كم يبغالك؟ من 2.5 حتى تصل 100 كاملة؟ يعني ايش العدد تضربه في 2.5 يعطيك 100، مو انت تقول 4، طب 4 في 2.5 كم؟ لا لحظة بريالين، ها 2.5 في 4 كم؟ 2.5 في 4 كم؟ في 4 انت راجع في الرياضيات اكيد 10، 2.5 ضرب في 4 يطلع 10، عند 2.5 2.5 5، 2.5 5 5 10، صح ولا لا؟ لا لحظة خلاص، يعني انت الان الأربعة تبلغ 10، طب حتى تبلغ 100 كم؟ لا الآن 100 فيها كم 10؟ 10 عشرات ولا لا؟ طب 10 الوحدة يبغاك 4 مرات من 2.5، يصير كم يبغالك في 40؟ أضرب 40 في، أنت أضربها عندك جوال، طلع جوالك إذا تخايف، طلع أضرب 2.5 في 40 يعطيك 100%. إذا اقسم ما عندك على 40 يطلع لك الواجب إخراجه، هذا الواجب. اجمع كم عندك 3650 اقسمها على 40 هذا الواجب إخراجه. عندك 1,000,000 ومدري كم اقسمها وطلع مباشرة، وهذا من أسهل ما يكون في الحساب. اقسم على 40 يعطيك النادي. طيب كم نصاب الفضة والذهب اليوم بالمعايير اللي هو الجرام؟ نحن الآن نتعامل بالجرام، ما نتعامل لا ميثاقيل ولا بغيرها من الأوزان، نتعامل الآن بالجرام. كم بالجرام؟ العلماء المعاصرين لهم أقوال في هذا. خلنا نأخذ الذهب، أول الذهب بعضهم حسب المثقال بثلاثة ونص جرام، يعني المثقال واحد يساوي 3.5 جرام. فأنا أضربها لكم في حساب بثلاثة ونص، وفي ناس قالوا 3.75، وفي ناس قالوا 4.25، أقوال خلاص. طيب إذا هذا كم؟ هذا جرام طبعا، كله جرام. المثقال الواحد، المثقال الواحد واحد مثقال يساوي كذا بالجرام، لا تحول معنا المثقال إلى هذا الجرامات، إنما حصل الاختلاف في المثاقين نفسها لما يجوا يشينوها ونحو ذلك. طيب لما تحول، إذا المثقال بثلاثة ونص حتى تطلع كم النصاب، نضرب بكم؟ 20، ونحن قلنا نصاب الذهب 20 ولا ما قلنا؟ اضرب 3.5 × 20، ها مين قال صح؟ 70 جرام. اضرب ما في مشكلة، طلع جوالك اضرب عشان تعرف خلاص. فبعض أهل العلم قال نصاب الذهب 70 جرام، يعني معنى ذلك أن الذي عنده 70 جرام، ها اللي يشوف الذهب كم 70 جرام، وجب فيه الزكاة. إذا كان أقل من 70 جرام بشوي ما عليه زكاة خلاص. طيب على قول من قال لا والله المثقال يساوي 3.75، كم يطلع معنا؟ ها 75. طيب اعتبروها في 20، متأكد يا محمد؟ 75 يطلع 75 جرام صح. طيب هذا على قول يقول. طب اللي أبو 4 و25 نضرب في 20 يطلع كم؟ 85 جرام. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور أنه 85 جرام. والذي كان يفتي بسماحة الشيخ رحمه الله والشيخ بن عثيمين، لا الشيخ بن باز أعلى من كذا، سماحة الشيخ رحمه الله يقول في فتوى اللجنة الدائمة حتى موجودة، يجعلون النصاب أظن يا 91 يا 92 تقريبا أو 92، يعني هذا يا هذا 1 جرام يجعلونها. لكن هذا هو قول الجمهور، أكثر المعاصرين من فقهاء العصر الآن في يجعلون هذا. الشيخ بن عثيمين القرضاوي في كتاب فقه الزكاة من أوسع الكتب، خاصة لما خرج الكتاب هذا في وقته ما كان هناك لا نظير لهذا الكتاب لما خرج قبل حوالي أكثر من 20 سنة، فلما وهو إلى اليوم يعتبر إلى الآن مرجع، فهو خرج إلى 85 وغيره من المشايخ يفتون، أو غيره من أهل العلم المعاصرين عموما يعني يفتون على أن النصاب 85 جرام من الذهب. فمعنى ذلك أن الذي يملك 85 جرام ففيه الزكاة، وإذا كان أقل من 85 فليس فيه الزكاة. نحن فنقول هذا هو المقدار، هذا مقدار النصاب في الذهب، هذا مقدار الذهب خلاص. طيب والفضة، الفضة نفس الحسابات، لكن قالوا أن 200 درهم تساوي بالأوزان المعاصرة قالوا تساوي 595 جرام، 595 جرام الفضة، 595 جرام للفضة، هذه الفضة. بعضهم قال أقل من ذلك، قال 460، لكن 420 جرام، لكن هذا برضو قول الجمهور 595، هذا أيضا قول الجمهور من المعاصرين نقصد يميلون أن هذا. إذا عندنا نصاب الفضة بالجرام 595 ونصاب الذهب 85 جرام. طيب هو لا إشكال أن الإنسان لو كان يملك ذهبا أو فضة نقول له زنها وما خرج منها بهذا الوزن خلاص فيه الزكاة. لكن الأوراق النقدية، الأوراق النقدية بماذا نحسبها؟ لا يعني كم ينبغي أن يكون معك حتى نقول تجب عليك الزكاة؟ يعني مثلا واحد عنده 100 ريال عليه زكاة؟ لا أنا أسألك، واحد عنده 100 ريال عليه زكاة؟ أيوة شوف النصاب، إيش كم نصاب الأوراق النقدية؟ والله ما أنا أسألك، وليه ما رجح على الذهب؟ ها محمد؟ يعني ناخذ الفضة؟ طيب لو كان الذهب أحض للفقير؟ أحسن صح. لما نأتي للأوراق النقدية حتى نعرف نصابها ننظر للأقل منهما، للأقل منهما يعني من نصاب الذهب أو نصاب الفضة، فما كان الأقل منهما فإن نعتبره هو النصاب للأوراق النقدية. لماذا نعتبر الأقل؟ لأنه أحض للفقراء، والشركاء إنما شرعت مواساة لهم. واضح ولا لا؟ طيب، وحينئذ لا نقول الفضة مطلقا، نقول الأقل منهما. لما؟ لأنه صحيح وإن كان في زمننا اليوم الفضة صار يندر استعمالها أو يقل استعمالها بخلاف الذهب، لكن في مرة أزمان كانت الفضة هي الرائجة والذهب ما هو برائج، ففرق بين هذا وهذا. واضح ولا لا؟ فالمقصود أن نرى الأحض منهما. طيب شوف الأحض للفقير الآن، الذهب اليوم نحن قلنا كم النصاب؟ 85 جرام. خلاص الجرام اليوم الواحد كم يساوي؟ 100. اليوم مين اللي اشترى ذهب قريب لزوجته؟ هو اللي هيعرف. 130 الآن؟ انت قولوا 100، خلونا في 100 خلاص حسن يسهل عليكم الحساب. لو قلنا الجرام ذهب يساوي 100 اضربه 85 كم؟ 8500. ما لكم يا جماعة في الرياضيات؟ 8500 ريال. معنى هذا انه اللي عنده 8500 ريال عليه زكاة، واللي اقل ما عليه زكاة. هذا اذا افترضنا انه قيمة الجرام كم؟ 100. لكن جت اوقات قيمة الجرام 20 ريال، مرة قبل حوالي 6-7 سنين كان قيمة 20 ريال الجرام الذهب. لو ضربت 20 في 85 كم يطلع معك؟ ها؟ ها؟ 20 في 85 كم يطلع معك؟ 1000. يا لطيف 17000. كم؟ تقريبا صح 1850. صح 1850. طيب شفت الفرق من 8500 ل 1850؟ معنى هذا لما ايام ما كان سعر الجرام الذهب 20 كان اللي يملك 1850 عليه زكاة. شايف كيف التفاوت؟ شايفين التفاوت؟ طيب خلوا الذهب كم بالفضة؟ الفضة كم الجرام اليوم؟ النصاب 595، كم قيمة الجرام؟ لا تقريبا هو الذبذب ما بين ريال وشوية، ريال وربع، ريال وكذا بالحلالات، يعني حتى ما بلغ ريال ونص. خلاص لو قلنا أن قيمة الجرام الفضة ريال أو ريال ونص على بعد ما وصل تقديره، كم هيطلع بالأوراق النقدية؟ لو قلنا بريال سير 595 ريال بالضبط. طيب لما يصير 595 ريال وعندنا الثاني على أقل ما قيل 1800 لما صار 20 ريال الجرام واحد من الذهب، أيهما الأحظ للفقراء الآن؟ أن نحسب الأوراق النقدية، أن نحسب نصابها بنصاب الفضة لا بنصاب الذهب، لأنه أحظ للفقراء حينئذ. واضح؟ ونقول من يملك 595 إذا صار سعر الفضة، الفضة ما زالت إلى اليوم أسعارها موجودة عن أهل الذهب، لو تركت القرم نصاب الفضة يقول لك لكن يعني هي 595 أو أكثر ما تقل عن ريال، لكن أكثر ما هي بكثير، يجيب نص ريال ما بينها يعني. نقول يملك هذا المقدار، يعني حتى المشايخ يقولون إنه 680 ريال اللي يملكها، 680 ريال ففيها الزكاة، 680 ريال. واضح؟ ها؟ أيوة. إذا كان مالك لهذا النصاب 680 كامل الحول معه لا يزكي طبعا، هو الحول لابد موجود. طيب اقرأ. حظ يعني الأحسن لهم، الأحسن لهم، لأن لو حسبنا الزكاة بالنسبة العالية كثير منهم دون هذا النصاب لن يخرجوا الزكاة، فكون الأحظ للفقراء بأنه يقل مقدار النصاب، سقف النصاب يقل حتى يكون من وجب عليهم الزكاة أكثر عدد من الناس يخرجون، والخارج بسيط جدا لا يساوي شيء. يعني اللي عنده 100,000 2500 ريال هيطلع 100,000، واللي مليون 25,000، يعني ولا شيء. الله عز وجل ولو شاء الله لاعنتكم، يعني سبحان الله من التخفيف اللي عز وجل. ومع ذلك بعض الناس سبحان الله هذا 2.5 يشوف الله، يعني يشوف حاجة كبيرة، خاصة أصحاب مئات الملايين لما تطلع عنده مثلا 100 مليون، 100 مليون كم فيها؟ ها؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 100 مليون. لا لا لا. المليون فيها خم. العشرة مليون فيها. محمد. المليون فيها كم تقول؟ 25. العشرة مليون فيها كم؟ 250. المئة مليون فيها 2.5%. 2 مليون ونص. 2,500,000. يقول الله 2 مليون قيمة عمارة. ولا طب ما تهمارش عارف المئة مليون هذه اللي الله عطاياها، ما بالك لو صارت مليار ولا شيء، يعني شوفوها كبيرة سبحان الله. ولذا الله عز وجل قوم يوقى شح نفسه هؤلاء كوم مفلحون. طب نرجع نجي خلينا نكمل الباب قبل الصلاة. أول من كل من الأرض، فبالآن لما نرجع لأصل الأول ذهب الفضة، فبالآن نرجع هذا وجعل أصل الذهب الفضة، ما نجيش من الإنسان مقابل الأرض. طب معنيش مرة جاب. الآن لو أنت استخرج ذهب فضة من الأرض، حب أن الله من على بيتكم وفي الحوش حصلت ذهب وطلعته، يجب الإخراج إخراجه ولا لا؟ تخرج زكاة ولا لا؟ تخرج زكاة. طيب وبقيت الذهب عندك مر عليها سنة، تخرج زكاة ولا لا؟ لا خرجت. خلاص ما تخرج. نحن قلنا كذا يا جماعة، مالك كل سنة تخرج، تخرج أول ما تخرج، ثم إذا بقي السنة كل سنة تخرج الذهب والفضة خاصة، أما بقية المعادن لا، بقية المعادن تخرج تخرج زكاة أول ما تخرج، تخرجها من الأرض فقط، ثم تبقى ما بقيت ما عليها زكاة. أما الذهب والفضة تخرج أول ما تخرجها من الأرض عليها زكاة، ثم كلما كل سنة زكي، كل سنة زكي، لأنها نقد. نقول بعض نسميه باب زكاة النقدين، واضح ولا لا؟ ها أكمل لكم لما خلص الباب يا عبد الله. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة، نعم. إن كان فيهما غش يعني بأن خلط الذهب والفضة بأي شيء، بحديد، بنحاس، وهذا كثير خاصة النحاس، لأنه رقاق، سائل رقاق جدا الذهب والفضة، كلما أضفت له مواد صلبة خاصة النحاس كلما قوي يصير ما عافي على الانكسار. ولهذا الآن الذهب عندنا في مصطلحات أهل السوق شوف، عيار 24، عيار 20، عيار 18، عيار، صح ولا لا؟ هذه العيارات إيش عبارة عن؟ عبارة عن نسبة الذهب المخلوط بالنحاس، هو أعلى قيمة لها اللي يعتبر خالص، عيار 24 يعتبر خالص تماما، لكن ثم الأقل يعني فيه مشوب، ولما يوصل 14 هو أردها عيار 14، ليش؟ كثرة النحاس، لكن هو أصلبها ما ينكسر، واضح؟ فالذهب والفضة توافلها بعض المواد حتى تبقى صلبة وتبدأ تتشكل، وإلا هي رقراقة ما تبقى. ها؟ المقصود أنه حتى يعرف نصابها إذا كان مخلوط بغيره، نقول كم تعرف كم المخلوط ولا ما تعرف؟ إن قال والله ما أعرف، إن قال أعرف خلاص تبنينا على معرفته، والله أعرف نعم كذا جرام. إن قال لا والله ما أعرف، إيش يسوي إذا ما يعرف؟ فإن شك في ذلك خير وطير الإخراج، نقول واحد من اثنين، يما تقدر واخرج، قدر وحينئذ احتاط، يعني قدر واحتاط. وإن كان قال لا والله ما عندي تقدير، إيش نقول له الشيء الثاني؟ وبين تركي المال نقول له خلاص روح شبكة أدوبها وطلع لها. لا ما في حل لمعرفة الواجب شرعا إلا بهذه الطريقة. إذا ما لا يتم الواجب إلا بهذه قاعدة عندنا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واضح؟ نعم. الله أعلم، الله أعلم. اقرأ الله أعلم، أنت تقرأ بس. ها ليعلم قدر ذلك، ليعلم قدر ذلك، ليعلم قدر ذلك في الحلي. ها بدينا أمثلة جيدة، وهي مسألة خرج فيها عن النقدين، اللي مر معنا زكاة الذهب والفضة كونها نقودا. طيب الآن عندنا ذهب أو فضة لكنه حلي، ما هو الحلي؟ أيوة، ما تلبسه النساء طلبا للزينة، هذا الحلي، ما يلبسه النساء طلبا للزينة، فكل ما تلبسه النساء طلبا للزينة فإنه يعتبر من الحلي. طيب ما حكم زكاة الحلي؟ هل الحلي هذا فيه زكاة تبعا لأصله لأن أوجبنا الزكاة في الذهب والفضة، أو أنه ليس فيه زكاة لأنه انتقل إلى الاستعمال؟ وقاعدة الشرع فيها أن كل ما اقتناه الإنسان لأجل الاستعمال فإنه لا زكاة فيه مهما كثر. هذه قاعدة الشرع، قاعدة الشرع في المقتنيات التي للاستعمال أنه لا زكاة فيها ما دام للاستعمال. أما إذا رجعناها لأصلها الحلي فإنها ذهب وفضة ففيها زكاة. واضح؟ طيب، فهل في الحلي زكاة ولا لا؟ يعني هل ننظر لها باعتبار أصلها أو باعتبار ما آلت إليه من كونها حلي للاستعمال؟ هذه هي المسألة، وهي أشهر مسألة في هذا الباب، دار فيها خلاف كبير بين أهل العلم. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة وإن شاء الله ما نتأخر، نحاول بإذن الواحد الأحد نخرج لنتم إلى كتاب باب إخراج الزكاة بإذن الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إلا أطلب دار العاصم موجود، إيه موجود. لا. من أحسن الكتب في المدخل، مع أنه فاتوا أشياء كثيرة مش قليلة والله. إن شاء الله نتكلم عنها هذا إن شاء الله لما خلنا نقرأ الآن. يلا بسم الله. المعد للاستعمال والعارية. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف ولا زكاة في الحلي، وأنه سيذكر لكم حكم الزكاة في الحلي الآن. وهذه مسألة خلافية وهي المسائل الكبار، من المسائل الكبار عند أهل العلم. نعم، وهذا طالب العلم ينبغي على أنه المسائل الكبار يبحثها بحثا، إذ لا يشفي غليله أبدا، ولا لا يشفي عليله ولا يروي غليله إلا أن يبحثها، وإلا كل مرة سوف يرى فيها قول، والمسألة قابلة للأقوال لأن مسألة اجتهادية. فطالب العلم مثل هذه المسائل اللي هي دارجة وكبيرة ويسأل عنها دائما ويحتاجها في حياته، كمسألة الحلي في زكاة أو لا، والمأموم يقرأ خلف الإمام ولا لا، نحو هذه المسائل، هذا لا بد تبحثها حتى يطمئن قلبك إلى قول معين من خلال البحث. قال المؤلف رحمه الله ولا زكاة في الحلي، هذا الجواب. إذن اختيار المؤلف أن الحلي لا زكاة فيه، الحلي لا زكاة فيه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب مالك والشافعي وأحمد، أن الحلي لا زكاة فيه. وهذا القول هو المأثور عن الصحابة، ولا يعرف قول للصحابة غيره أصلا. فقد نقل عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وابن عمر وعائشة وابو هريرة وأسماء أخت عائشة وأسماء بنت عميس، ولا يعرف، وجابر، ولا يعرف خلاف لهؤلاء الصحابة، لا يعرف أن أحدا خالفهم. فالقول بعدم وجوب زكاة الحلي هو قول الصحابة، ولم يعرف عن الصحابة قول بوجوب الزكاة في الحلي أصلا أبدا. ولهذا أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمرة قالت ما سمعنا أن أحدا يزكيه. شوف، عمرة تقول ما سمعنا أن أحدا يزكيه. وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحسن البصري رحمه الله قال لم نرى أحدا من الخلفاء يأخذ الزكاة في الحلي، فهو عمل الخلفاء الراشدين أصلا. فهذا هو الذي يؤكد أن الصحابة لم يكن معروفا عندهم القول بوجوب الزكاة في الحلي أبدا. طيب، إذن الزكاة الحلي لا زكاة فيه، وهذا يتمشى مع الأصل في الشرع عندنا في باب الزكاة. الأصل في باب الزكاة في الشرع أن ما كان للقنية والاستعمال أنه لا يدخل فيه الزكاة، إنما الذي يدخل في الزكاة ما كان معدا للنماء والاستثمار، أما هذا فإنه ليس معدا للنماء والاستثمار، إنه معد للاستعمال. وهذه قاعدة، أن ما كان معدا للقنية والاستعمال لا زكاة فيه أبدا. ولهذا اتفق أهل العلم على كل صور، إنما وقع الخلاف في هذه في العلي، فما الذي يخرجها؟ تبقى على الأصل، الأصل عندنا أن ما كان للاستعمال أنه لا زكاة فيه، هذا هو الأصل عندنا في هذا الباب، في باب الزكاة، ما دام مستعمل إذا لا زكاة فيه. فمن قال أن الحلية في زكاة فنقول ما الذي ينقلنا عن هذا الأصل؟ اعطنا دليل ينقلنا عن هذا الأصل. قول من قال بأن الحلي فيه زكاة وهو مذهب حنيفة رحمه الله، ورواية ضعيفة عن أحمد ذكرها ابن أبي موسى في الإرشاد، يعني هو يختار جماعة من مشايخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين. قول من قال بأنه فيه زكاة استدلوا إما بأدلة صحيحة لكن عامة، عامة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا ينفق منهما إلا جاءت صفحت له يوم القيامة، هذا حديث عام، عام في من يملك الذهب والفضة، والمراد به شرح بين في النصوص الأخرى أن المراد بها الذهب اللي هو النقد، أما ما كان للحلي فهو يخرج عن هذا المعنى. أو عندنا حديث عائشة وعندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث المرأة التي جاءت بيد بنتها فتختان. حديث عائشة ما هو؟ وكلاهما رواه أبو داود. حديث عائشة أن رسول الله دخل عليها فوجد عندها فتخات، قال ما هذا يا عائشة؟ قال صنعته أتدين به لك. قال تؤدين زكاته؟ قالت لا. فقال صلى الله عليه وسلم هي حسبك من النار. هذا رواه أبو داود والحاكم. طيب، والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو لما جاءت امرأة مع تمسك بيد بنتها وفي يد بنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال يحب أحدكم أن يسوره الله يوم القيامة بسوارين من نار؟ فأخذت المرأة سوارين وألقتهما وقالت هما لله ورسوله. والحديث أيضا رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الحافظ إسناده قوي في بلوغ المرام. طيب، الآن هذا أشهر حديثين صريحين في وجوب الزكاة، أو يفهم منهما وجوب الزكاة في الحلي، لأن عائشة عندها حلي فتخات، وهذه عندها مشكتين اللي زي البناجر اليوم، عرفت؟ حلي، هذا أشهر حديثين، ومع ذلك هذان الحديثان لا يدلان على وجوب الزكاة عند جماهير أهل العلم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما يعني استند قال أهل المدينة ما وجدت، ما عرف أحد من أبناء الصحابة يزكي. الإمام أحمد لما قيل وقال هؤلاء الصحابة ما نعرف أحد خالفهم، فجبت وجب الزكاة. طيب إيش معنى حديث عائشة وإيش معنى حديث عبد الله بن عمرو اللي هو حديث المسكات؟ قالوا هذه الأحاديث محمولة على الزكاة التي كانت مفروضة قبل الزكاة الشرعية. الزكاة لها مراحل لما شرعت. أول ما شرعت الزكاة في الإسلام كان الزكاة يطلق على بذل ما عندك أي ما كان في أي سبيل، كان يسمى زكاة. ولهذا جاء في القرآن ذم الذين يمنعون الماعون، الذين يمنعون الماعون، الذين يمنعون الماعون ليش ذمهم الله عز وجل سورة الماعون؟ ليش؟ لأن كان في أول الإسلام لا يحل لأحد يمنع مواعينه عن أحد، كان أي شيء عندك ملابس مواعين فرش أي شيء لازم تعطي غيرك، وكان هو هذا الزكاة، فتعطي أي قدر، تعطي من كل شيء، هذا أول ما فرضت الزكاة، واضح؟ فالله عز وجل ذم الذين يمنعون الماعون لأنه هذا كان وقته هو الزكاة. ثم تدرج التشريع حتى استقر على أنه ليس كل شيء فيه زكاة، بل الزكاة في أموال معينة، ثم ليس بأي شيء بأي مقدار بل لنا نصاب معين، ثم ليس بدون شرط بل لنا عندنا شرط الحول وشرط كذا، ثم عندنا مسألة المقدار ما يخرج كما يشاء بل في مقدار معين يخرجه، وهكذا استقر الأمر عندنا، واضح ولا لا؟ فكان هذه الأحاديث تحمل على أنها في أول الأمر كان الإسلام الزكاة في أول الأمر في كل شيء لا يرعى في شيء، وإلا لو كانت المراد بها الزكاة المعروفة هذه اللي بذات المقدار المعين والنصاب المعين وكذا لكان لحديث عائشة كان يرد ذلك. عليه وسلم لما دخل عليها وإذا عندها فتخات يعني قريط ولا خواتم، قال لها ما هذا يا عائشة؟ هذا معناه أنه لأول مرة يراها النبي صلى الله عليه وسلم عليها، صح ولا لا؟ فقالت أتدين به لك، صنعته أتدين به لك. قال أتؤدين زكاته؟ فلو كان المراد الزكاة شرعية لما قال تؤدين زكاته، وهو الأول مرة يراه والزكاة شرطها الحول، يمر الحول ما له حول دبو يراها. هذا واحد. اثنين، الفتخات يعني الخواتم ما تصل ما يصل ما تصل نصاب، ما هي نصاب. ولو كان فلو كان المراد الزكاة شرعية لكان إذا كان يسألها عن النصاب هل بلغت 20 مثقالا ولا لا، وما قطعا ما تصل خواتم 20 مثقال. واضح ولا لا؟ فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن ذلك، فدل على أنه أراد بالزكاة شيء آخر. والذي يؤكد هذا المعنى هي عائشة كانت تلي بنات لأخيها عندهن حلي وما كانت تزكي هذا الحلي، مما يدل على أنها ما فهمت من هذا الحديث إيجاب الزكاة عليها في الحلي، إنما كان أول الأمر لما كان كل شيء يطلع يخرج. وإن وبعض هذا من قال من أهل العلم، وهذا قول قوي، قال المراد بالزكاة في هذه الحديث العارية. فقوله صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا يعني أتعيرينه لغيرك، إن كان العارية بمعنى الزكاة قديما، أتعيرين عطيتها؟ قالت لا، لأنها توبة جديدة صنعتها لسه ما أعطتها أحد. قال هي حسبك من النار يعني إذا ما تعيرين أحد. فعائشة لما كانت عندها الحلي لبنات أخيها ما كانت تزكيها، مما يدل على أنها ما فهمت الزكاة الشرعية من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة في هذا الحديث. واضح ولا لا؟ حتى لو قلنا أن فهمت الزكاة ثم هي تخالف، أعوذ بالله، متى تخالف عائشة حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والخطاب لها موجه، فدل على أن المعنى ليس معنى الزكاة المعروفة ذات الشروط المعروفة، لا، مراد بالزكاة إما العارية أو شيء آخر. وهذا الأقرب والله أعلم، الأقرب أنه لا، ليس المراد بهذه الأحاديث. والحديث ثاني حديث مسكت فيها كلام لأهل العلم في أسانيدها أضعف من حديث عائشة من حيث الإسناد، كثير من المحدثين يضعفون الحديث هذا الثاني، خاصة المتقدمين لا يثبتونه في اضطراب ومقال. المقصود أن هذه الأحاديث لا يثبت بموجبها فريضة. أنت الآن توجب على الناس فريضة من الفرائض الزكاة، لو كان مثل هذا الأمر فريضة اللي هو الزكاة الحلي فيه زكاة لكان مما يشتهر ومما يأتي بأصح الأسانيد ويشتهر عند الناس ولا يختلف في أحد، كما لم يختلف فيما مضى من أموال الزكاة. فيدل ذلك على أنه لا زكاة، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، ذمة المكلف حتى يطالب بنص صحيح بأداء شيء، وأن هذا مما افترضه الله عليه وإلا ما يجب عليه شيء، والله أعلم. طيب ارجع اقرأ سنعلق على مواطن. ولا زكاة، ولا زكاة في الحلي مباح. هذه شروط شروط الحلي الذي لا زكاة فيه. ذكر لك شرطين. الشرط الأول قال ولا زكاة في الحلي المباح، الشرط الأول أن يكون الحلي مباحا، فلو كان الحلي محرما فإنه تجب فيه الزكاة. لما؟ لأن المحرم وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، فحرمة استعماله، حرمة استعماله لا يترخص بها في ترك الزكاة. الأصل عندنا في الذهب والفضة الأصل وجوب الزكاة فيها، إنما أسقط الزكاة عن الحلي رخصة بالمكلفين لأنها للاستعمال. فإذا كان الذهب حراما، الحلي حراما، عاد الأمر إلى الأصل وألغيت الرخصة، ألغيت الرخصة. والفاعل للحرام ليس أهلا أن يرخص له، ففيها الزكاة، وهذا محل اتفاق. محل اتفاق طب الأول قال ولا زكاة في الحلي المباح، وانتبهوا كلامنا في الحلي الذي من الذهب والفضة، أما الحلي من الأنواع الأخرى، من أنواع الحلي يعني من ياقوت ومرجان وزبرجد والماس، هذا لا زكاة فيه بالإجماع، بالإجماع لا زكاة فيه. كلامنا عن الحلي الذي من الذهب أو الفضة، من الذهب أو الفضة. طيب الثاني اقرأ. الثاني شرط الثاني أن يكون معدا للاستعمال أو العارية، معدا. وانتبه لعبارة المؤلف، ما قال لك ولا زكاة في الحلي المباح المستعمل، ما قال لك المستعمل، قال لك المعد للاستعمال. وهذا مهم، هذه لفظة جدا مهمة، أهميتها تظهر في أن المرأة ربما كان عندها ذهب لا تلبسه على الدوام، إنما تلبسه في المناسبات وهكذا، لكنها تعده للاستعمال إذا جاء ظرفه ومناسبته، وهذا أيضا لا زكاة فيه. ولهذا جرت عادة النساء أنهن لا يلبسن الذهب على الدوام ولا يلبسن كل الذهب على الدوام، لهن ذهب تلبسه في اليوم والليلة، ولهن ذهب للخرجات، وذهب للأعراس وذهب للأعياد وهكذا في ذهب للمناسبات. هذا معدل الاستعمال. ربما تقول مرة والله أنا عندي مثلا حزام ذهب غالي جدا ونفيس والله ما استعمله في مناسبات نادرة يمكن مر 10 سنين، نقول لا زكاة فيه. لما؟ لأنه معد لاستعمال، أنت تجعلينه لظرف معين، متى ما أتى الظرف سوف تلبسي، ما أتى سيبقى، هذا لا زكاة فيه. هذا معنى قولي المعد للاستعمال، يعني أنت المرأة تطرح الذهب تعد لاستعمالها إذا جاء وقته، واضح ولا لا؟ طيب، قال المعد للاستعمال والعارية، يعني أيضا لو أنها اشترت ذهبا وأبقته عندها لتعيره من تحتاج من قريباتها جاراتها صاحباتها من تحتاج تعيره، أيضا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه مدام تعده للعارية. طيب معنى هذا أن سوى الذي يعد للاستعمال والعارية فيه زكاة، فلو أنها اشترت ذهبا للإدخار فيه زكاة ولا فيه زكاة؟ هذا فيه زكاة، لأن الآن ليس معدا للاستعمال والعارية، هذا للإدخار، هذا فيه زكاة، واضح ولا لا؟ طيب لو أنها لبست ذهبا فانكسر، الآن بعض النساء يشتروا ذهب قدم ولا شيء وينكسر، إيش تفعل؟ ترجعه في العلبة وترفعه. هل الآن هذا الذهب المكسور معد للاستعمال؟ ها الذهب المكسور هل هو معد للاستعمال؟ أمان نحن نتكلم عن وضعه الآن، انكسر فرفعته وضعته في علبة ورفعت الذهب، هذا معدل الاستعمال الآن؟ لا، إذا فيه زكاة، واضح؟ ولهذا الذهب المكسور لا يستعمله النساء، ها؟ وهذا قطعا غير معدل الاستعمال، ما يلبس الذهب المكسور، أو ذهب البنات الصغيرات المكسور فيرفع وهذا كثير ويغفل عنه الناس، هذا فيه زكاة، لا بد يزكى. أما الذهب الذي معدل الاستعمال اللي صالح للاستعمال هذا لا زكاة فيه حتى لو طالت مدة المدة التي لم يستعمل فيها، ما في زكاة. طب اقرأ الآن ارجع. ولا زكاة في حل يباح المعد للاستعمال والعارية، ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة بالإجماع، هذا بالإجماع. لو جاء رجل قال طب أنتم تبيحون لبس الذهب لبس الحلي من الذهب والفضة للنساء، نقول نعم والله عز وجل قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني هن صغيرات ينشأن في التحلي. ولهذا عثمان رضي الله عنه قال دينوا البنات فإن تزيين البنات ينفقهن، يعني اللي أراد واحد عنده بنت قربت الزواج يصير تتلبس تتزين، يجوا عندهم ناس يروحوا عند ناس زينوا البنات فإن تزيين البنات ينفقهن، يعني خلهم يروحوا يطلبوهم الرجال يطلبوهم الحريم ويمشوا، أما يقعد البنت مخبأة في البيت ولا تطلع بأي هيئة كذا ولا لا، هذا ما ينفقها، لازم تظهر جمالها، اللي يرفع لا اللي بيسها لازم يرفع جمالها، لازم تظهر شيء من جمالها. والحلي زينة إضافية فوق الزينة الخلقية اللي خلقها الله عليها، ومع ذلك تحتاجه. ولهذا قال الله أول من ينشأ فهن نشئن على هذا، على محبة الزينة وعلى ولا سبحان الله عظيم، كان لبس الذهب للرجال أو لبس الحلي للرجال يشينه ينقصه، بينما لبس الحلي للنساء يكملهن. لما؟ وهذا من عظيم حكمة الله عز وجل في خلقه، النساء بطبعهن فيهن نقص، طبيعة الأنوثة أن الأنوثة نقص عن الذكورة، وهذا ما فضل الله به بعضنا على بعض، فالأنثى أنقص من الذكر، فجعل الله تكميلا لها هذا الحلي الخارجي، فهي تكمل حالها ولا ترى نفسها شيء ثاني لما تتزين وتلبس الحلي، لهذا سبحان الله من تكمله، بينما الرجل لا، قد كمله الله عز وجل برجولته، فإذا لبس نقص ما يزيد، خلال المرأة يزيد، وكلما ازدادت تزينا ازدادت كمالا، هذا معروف، كلما ازدادت تزينا في لبسها في يعني مهيئتها في ذهبها في صواغاتها كذا زمان، هذا معروف. طيب قال ويباح، لما قلنا إذا أباحتم التحلي النساء ما المقدار؟ لأن بعض الناس يقول طيب والله عندي ذهب كثير، تقول المرأة عندي ذهب كثير، يعني هل عندي مقدار معين مثلا فقط بنجركين وحلقتين وقيراط فقط ولا أي ما كان؟ قال لك ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه، فيباح للنساء من الحلي كل ما جرت العادة به كمّا ونوعاً، يعني ما نقول لك مقدار معين من الجرامات، فلو مثلا جاك مثلا 5 طقوم ولا 10 طقوم فما زاد فيه زكاة، لا ما نقدر نقول، بل لو زارت مهما زارت ما عليها زكاة، خاصة أيام الأعراس الناس يهدون للعروس أشياء تأتي، خاصة إذا كانوا من أهل الخير يعني الله منعم عليهم، تجد حملوا بعير في وراها ما شاء الله من الطقوم اللي أتتها، صح ولا لا؟ فما يقال لا والله كمية معينة ثم بعد ذلك عليها زكاة، لا مهما جاء ما دام تعد للاستعمال. طيب هذا واحد. ونوعا يعني في أي منطقة من جسدها أرادة تتزين به فلا بأس، لا بأس، ولهذا يلبسنه على العنق وعلى الأذان أقراط، ها، وعلى المعصم والأصابع والخلخال في القدم، وعلى المنطقة الوسط، وعلى الرأس تاج، وربما على الأنف، ها، وبعض المفضل على العين هنا، ما جرت العادة بلبسه لا بأس به كلهم، ها، ومع الشعر لا بأس، الشرشر هذا صحيح لا بأس، أو الوجه، اللسان، هاي نعم، هذا كله جرت العادة كمّا ونوعاً، لا إشكال في جوازي لهم، لا إشكال في جوازي لهم، إلا ما كان في لبسه محظور أصلا نوعا، مثل ما ظهر في هذه الأيام نسأل الله العافية، سمعنا عن بعض النساء يلبسن في السرة، وحينئذ ما يمكن تلبس يعني حلقة في السرة وتغطي السرة، إيش اللي يصير؟ هي تكشف السرة، هذا ما يجوز، إن هذا المحل حتى عند جمهور الفقهاء من قال عورة المرأة أمام المرأة كعورتها الرجل أمام الرجل عندهم هذا لا يجوز، واضح ولا لا؟ هذا لا، ولا جرت العادة به ولا شيء، واضح؟ طيب قال ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، هذا محل إجماع. طيب وعليه ما دام أن أباحنا لهن لبس ما جرت العادة به، إذا ما كان من توابع هذه الإباحة فهو مباح أيضا. إيش من توابع الإباحة؟ من توابع هذه الإباحة أن لو احتاجت إلى تخريق شيء من جسدها تجعل فيه هذا الحلي فلا بأس، ولهذا جاز تخريق الأذنين، شحمة الأذن لتعليق الأقراط فيها، صح ولا لا؟ صح معي ولا معي؟ مع أنه الأصل أن مثل هذا عمل محرم، إضاء الجسد هذا وتغيير حلق لا يجوز، لكن لأنه يستتبع أمرا مباحا شرعا، وعندنا القاعدة إيش تقول؟ التابع تابع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا بالتبع جائز، لكن لو كان مستقل ما كان جائز، كان مثلى، واضح؟ وكذلك وقال في الأمر قال هذا قيسي. نعم، ها، ويباح للرجال ما تربط الخاتم وحلوة. الآن جينا للرجال، إيش يباح لهم من الذهب والفضة؟ قال لك ويباح للرجال أول حاجة قال لا يباح لهم إلا الفضة، أما الذهب فليس لهم فيه شيء، واضح؟ إلا ما كان مقتضاه الضرورة، كما في حديث عرفجة لما جدع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنثن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من ذهب، هذا ضرورة، نقول نعم حينئذ، وكذلك في تركيب أسنان ضرورة، لكن هل مع وجود الآن العلم تطور في علم الأسنان، طب الأسنان مع وجود مادة البلاتين نحو من المواد هذه البيضاء، هل الآن يعتبر ضرورة الآن وجود الذهب؟ ها؟ فمعناته أنه ما يجوز يذهب يركب سن ذهب، هذا معناه إذا انتفت الضرورة انتفى الحكم، فهل نقول لا يحل الآن لأحد يركب سن ذهب لأن وجود المادة البيضاء الأسنان موجودة هذا الآن؟ نقول له ذلك ولا لا؟ نقول ها، بس ما نستطيع نطلق، نحن نقول إذا كانت الضرورة قائمة، وما معنى الضرورة؟ ما معنى الضرورة؟ ليس معنى الضرورة ها هنا ألا يجد غيره، هذا لا إشكال في إباحته، معنى الضرورة هنا أن يحتاجه أكثر من غيره. فربما كان يستطيع أن يركب هذه المادة، لكن الدكتور يقول والله أنت فمك لعابك في مادة فلانية أو نحو ذلك، هذا سوف تتعاكى تذهب بعد زمن، سيرجع المرض مرة أخرى أو سيعود لك العفن أو نحو ذلك. واضح؟ صحيح أنك قد طول 10 سنين أو نحوها، فنقولنا هذه حاجة، هذه تبيح له استعمال سن الذهب لا بأس. أما إن كان لا، هذه المادة البديلة تقوم مقام الذهب، فالأصل أن الرجال يمنعون من الذهب، هذا الأصل عندنا. واضح؟ طيب. قال إذن ويباح للرجال من الفضة أشياء. الأول الخاتم، الخاتم يعني يباح للرجال يلبسوا الخاتم، يلبسوا الخاتم من الفضة لا بأس به. طيب لكن هل يستحب لبسه؟ نحن نتكلم عن يباح يعني يجوز، مجرد يباحة، لكن هل يستحب؟ لأني أسمع عن بعض الناس لما يلبس خاتم يقول الله سنة، يسميها سنة. هل لبس الخاتم جاء سنة؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما، يلبس خاتما. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام الأعظم للمسلمين، واتخذ الخاتم للختم، اسم الخاتم من الختم، يختم بها الرسائل وما يبعث به إلى البعوث وإلى الأمراء في النواحي والمناطق وإلى أمراء الغزو، ولا يبعث له، فكان يختم، يحتاج إلى هذا الخاتم. فمن كان ذا ولاية وسلطان أو رسائله لا بد فيها من ختم يعني حتى تعرف، نعم يعني حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لا، والله لا تختم ولا، نحن نقول إباحة، لكن ما نقول يعني كإباحة. وإن كان ابن رجب رحمه الله له كتاب في أحكام الخواتيم مجلد مطبول، هو يقول جمهور العلم على كراهة اتخاذ الخواتم للرجال، على أنه يكره إلا من كان يحتاج إليه من ذي سلطان وهيئة ونحو ذلك ممن يحتاج إلى الختم، فالخاتم من الختم مأخوذ. فنحن نقول لا، ما حد يأتي ويقول والله هو السنة ولا الأفضل استحب، لا نقول الأفضل تبتعد عنه، هذا الأفضل. طيب ها وحلية الصيف، هذا الثاني. قال وحلية السيف والمنطقة، حليتهما. طبعا المؤلف رحمه الله الموفق يختار جواز تحلية السيف بالكامل بالفضة، فلو أن إنسان عنده سيف يجوز له أن يحلي القبضة و يسمى إيش هذا الفاصل بين مكان الطعن ومكان له اسم عليه لا مو نخال، المهم ونفس السيف وجراب السيف، الجراب عنده رحمه الله وهو قول جماعة من أهل العلم أنه يجوز تحلية هذا كله بالفضة لا بأس أن يحلى بالفضة، أي بالفضة، أي بالفضة، ما في داعي بالفضة. والدليل ما رواه البخاري من حديث هشام بن عروة بن الزبير قال كان للزبير سيفا حلاه بالفضة، قال هشام وكان لعروة سيف محلى بالفضة، هذا في البخاري. واضح؟ طيب مذهب الحنابلة لا، ما يجوز تحلية السيف، إنما قبيعة السيف هي التحلى فقط، أما السيف كله لا، فلا جرابه ولا جرمه لا، إنما القبيعة يعني مكان القبضة هو الذي يحلى فقط، هذا مذهب الحنابلة. لكن الصحيح ما عليه المؤلف أن السيف يجوز تحليته، وعليه فالبنادق هي سلاحنا اليوم يجوز تحليتها بالفضة. نعم. طيب والمنطقة، إيش المنطقة؟ ها ها تعرفوا الجنابي، الجنابي جنبية الخناجر ملادم يعني تلبس بلبوس وفي حزام، يعني هذا الحزام يسمونه المنطقة، الحزام هذا جائز تحليته بالفضة. قال ونحوها، نحوها مثل ايش اليوم؟ حزام الرصاص، هذا حزام الرصاص، هذا هذا نحوها جائز تحليته بالفضة. نعم والله أعلم. ها فأما المعد للفرار والانتحار، الآن لما قال لك، قال لك ولا زكاة في الحلي المباح، المعد للاستعمال والعارية، جاء قال فأما المعد للكراء، إيش الكراء؟ الإيجار، يعني مرة جابت الذهب تؤجرها، كل واحد يبغى تستأجر من عندها وتأخذ تأجرها، ها هذا الأول للإيجار. والثاني الادخار، اشترت ذهبا تدخره تجعله، تقول والله السنة لما يرتفع ولا وقت الزنقة ولا الكلام هذا تدخر الذهب، ها أو المحرم. الثالث الآن المحرم، ذهب محرم، ذهب محرم مثل إيش؟ مثل رجل يتخذ ذهبا، هذا حرام عليه، عليه زكاة، هو حرام يلبسه وعليه زكاة، عرفت؟ ومثله لو كان الذهب نفسه على صورة كائنات حية زي ثعابين، لما نرى يعني ثعابين ولا شيء من هذه الحيوانات ذوات الأرواح، هذا محرم للسوء، هل فيه زكاة حتى لو كانت تستعمل المرأة، لأنه أصلا محرم للسوء، هذا الذهب محرم. فإذا كان هذه إما معد للإيجار كراء أو معد للإدخار أو كان محرما، قال الجواب اقرأ. ففيه الزكاة خلاص، فهذا فيه الزكاة والله أعلم. ها يلا اقرأ. باب حكم الدين الدين، وسيأتينا إن شاء الله في باب إن شاء الله فيما بعد عن حكم الدين والقرض، باب القرض، سنفصل لكم الفرق بين الدين والقرض وأنواعه ونحو ذلك، لأن الدين أعم من القرض، القرض صورة من صور الدين، القرض صورة من صور الدين. الناس يفهمون أن الدين هو نحن نسميه اليوم السلفة، سلف، هاي يسمون الدين سلف، لا، الدين أكبر من ذلك، فكل ما تعلق في الذمة من حقوق مالية هو دين، فالنفقة دين عليك لا بد تؤديها، فالبيع المتأخر دين عليك، يعني البيع الآجل، بعت اشتريت والثمن مؤخر، دين ولا مو دين؟ دين، لأنه في الذمة تعلق. عموما ثلاثة تفصيلة إن شاء الله، كل ما تعلق بالذمة من الأموال هو دين، لكن القرض صورة واحدة اللي هي صورة السلف، أقرضني أقرضت، هذا هو صورتها، واضح؟ قال باب حكم الدين، يعني هل الدين فيه زكاة؟ هل المال المتعلق بالذمة فيه زكاة ولا لا؟ فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ هذا هو جواب الآن. قال لك ومن كان له دين على مليك، قال لك لا يخلو من حالتين، إما أن يكون الدين على ملي، هذه الحالة الأولى، والحالة الثانية أن يكون الدين على غير ملي، إذن لا يخلو من حالتين. بدأ بالحالة الأولى، شوفوا ايش قال حكمه، قال من كان له دين، ومن كان له دين على ملي، معناه قادر على السداد، هذا معنى ملي، ملي معناها قادر على السداد، أو مال يمكن خلاصه، أحد انتهب منه مال أو نحو ذلك، لكن يستطيع أخذه منه، هذا مال يمكن خلاصه، ها؟ فهذا سار دينا، شو كيف سار دين؟ حطه من ضمن الدين، كيف سار دين؟ لأنه تعلق به ذمة ذاك لا بجبله، سار دين، كأنما دينه إياه، ها؟ كالمجحود الذي له به دينا، واحد يجحد، ورجل يجحد أنه أخذ منك مالا، لكن لك بين عليه، بالبينة تستطيع ترجع حقك، بالبينة، فأنت الآن في حكم الملي الآن، ها؟ والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، بالمال المغصوب، لكن مغصوب لكن تستطيع أخذه ممن غصبك إياه. الآن لاحظ معي في الصور هذه المذكورة، المال صاحبه يستطيع استرداده، الأول على ملي قادر أن يسدده، والثاني على إنسان جاحد له لكن له بينة يأخذها بالمحكمة الشرعية بالقضاء، والثالث عند غاصب له يد عليه يستطيع أن يأخذها منه، يعني كأن المال عنده، هو المال في استطاعته أخذه وقبضه. ولهذا قال لك الجواب فعليه زكاة، هذا الجواب، إذا كان بهذه الصورة عليه زكاة. لماذا عليه زكاة؟ قال لأنه في حكم الموجود عنده، فهذا المال والذي عنده هو يملكه الآن سواء بسواء، لأنه يستطيع استرداده إما بالبينة وإما بالقدرة على من أخذه منه، وإما لأنه على ملي ونحو ذلك. قال في حكم الموجود، ما الفرق بينه وبين المال الموجود عنده؟ لا فرق، كله سواء. طيب سنعود إليها، اقرأ ايش قال فعليه زكاته. فعليه زكاته إذا قبضه لمن مضى، قال فعليه زكاته إذا قبضه، إذا راح خاصمه وقضى القاضي واستلم، أو راح للغاصب وأخذه منه، أو راح للملي وأخذه منه، قال لك إذا قبضه، هذا معنى إذا قبضه. قال لما مضى من السنين، فلو أن المال بقي عند الملي 5 سنين فإنه يزكيه كم سنة؟ 5، يزكيه زكاة 5 سنوات، يزكيه زكاة 5 سنوات، واضح؟ وكذلك يقال. طيب هذا هو مشهور مذهب الحنابلة، أنه يزكيه لأنه يزكيه إذا قبضه لما مضى، هذا قول. وقول آخر أنه يزكيه لكل سنة بسنتها ولو لم يقبض، لأنه على مليء قادر أصلا، على قادر على استرداد المال، واضح؟ قالوا كل سنة يزكيه، فهذا مثال اللي يبقاه اللي ما أخذها إلا بعد 5 سنوات يزكي كل سنة، يزكي كأنما هو عنده المال سواء بسواء. فلو كانت لك 10,000 عند فلان وأبقاها وهي عنده 5 سنين فإنك تزكيها كل سنة، كل سنة تزكيها، واضح؟ هذا قول. والقول الثالث لا يزكيها إلا إذا قبضها لسنة واحدة، سنة واحدة، يعني هذا اللي أبقى اللي المال ما استلمه إلا بعد 5 سنين إذا قبضه يزكيه زكاة سنة واحدة فقط، واضح؟ وقول الرابع بأنه يقبضه ويستقبل به حولا، يقبضه ويستقبل به حولا، يعني إذا قبضه يبدأ من جديد يعد الحول، كأنما أتاه المال من طريق جديد، من إرث أو هبة أو أي مكان. وقول خامس مذهب الظاهرية أنه لا زكاة فيه أصلا هذا المال. هذه 5 أقوال. اعلموا أنه ليس عندنا آية من كتاب الله ولا حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الزكاة في الدين، الدين ليس عندنا فيه نص في الزكاة، هذا أصل يجب أن تعرفه في هذه المسألة. إنما الذي نقل عندنا اجتهاد الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم أقوال، فمنهم من يعد أن المال موجود فيجعله مثل المال فيقول فيه زكاة، ومنهم من يعده لا، بل عوائده ونماؤه غير موجود ولهذا لا زكاة فيه، واختلفوا في ذلك. ليس عندنا في هذا الباب إلا أقوال الصحابة، نقل عن عمر وعثمان وابن عمر وعائشة وابي هريرة أقوال في هذه الأقوال. والأقرب والله أعلم وهو أعدل الأقوال، أعدل الأقوال أنه يزكيه لسنة واحدة فقط، إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة. والسبب لذلك أن آثار الصحابة في هذا أنه قال به عدد من الصحابة وأسانيده، أحسن الأسانيد هي أسانيد هذا الباب، هذا القول كما قال الشيخ الإسلام تيمية أنه أعدل الأقوال يزكي لسنة واحدة، فهذا شيء. والأمر الثاني أن هذا المال ما كان عند صاحبه حتى يكون عوائده وفوائده وثمرته إليه، أليس مرة معنا من شروط الزكاة أن تمام الملك، الملك شيء وتمام الملك شيء آخر، تمام الملك أليست من شروط الزكاة؟ فيأتينا في الحالة الثانية أن جمهور أهل العلم أنه لا زكاة عليه الدين، سيأتينا وعللوا بأن ملكه ليس تاما عليه، سيأتينا بعد قليل. فأليس هذا المال الذي حبس عند فلان، عند فلان حبسه الجاحد قاضاه في المحكمة ما أخذ حقه إلا بعد 5 سنين، أليس حبسه عنده؟ هل استفاد منه صاحبه عوائده وثماره وأوليه؟ أبدا أبدا. إذا حينئذ نقول هذا لا يزكيه إلا إذا قبضه لسنة واحدة من باب إبراء الذمة، وبعد الأقوال. وإلا في القول بأنه لا يزكيه إلا إذا قبضه إلا بعد أن يحول عنه الحول، قول قوي أيضا، قول قوي، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين. فالمقصود أن أعدل الأقوال أنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه، خلاص؟ طيب الحالة الثانية، إن كان متعذرا، هذا يعني غير مليء، يتعذر عليه، إما أفلس، يعني قال لك متعذر يقرأ كالدين على المفلس، المفلس من فين؟ يقول لك أخي من فين؟ ولذا يا أخوان من الأكبر الأخطاء اللي يقع فيها الناس من عدم مراعاة الأخوة والمحبة التي بينهم والإسلام، أنهم إذا كان له دين على أخيه وهو يعلم أنه مفلس، أنه قد أفلس، أو أنه ليس عنده شيء أو نحو ذلك، ثم هو يتجاسر عليه ويشتكيه ويقول ينسجن ولا يأتي، يعني يريد المضارة به. والله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة، فالإنظار واجب لأنه أمر الله عز وجل، إن كان في عسر عنده فيجب عليك إنظاره إلى ما يسير الله عز وجل، ما هو تشتكيه ليحبس، ما تستجن حبسه، ما يستفيد من حبسه، ولكن يترك عنده المال ويجب انباره وجوبا، يجب انباره، سيأتينا ان شاء الله في باب الاعتاق ان شاء الله. طيب هذا الاول، الدين على المفلس. الثاني أو على جرح منه. أيوة. بينة له به. والله إنسان جحد مال لك هو أخذه وما لك بينة، لا شهود لا ورقة تثبت، لا إقرار ما يقر ولا شيء. كيف إذا هذا المال في الضائع تمام كأنه ضاع، لا يد لك عليه، لا يد لك عليه. طيب ها. والمغصوب. والمغصوب. المغصوب يعني المغصوب الذي لا تستطيع، لأنه قال لك الأول المغصوب الذي يتمكن من أخذه، هنا المغصوب الذي لا يتمكن من أخذه، هذه الصورة الثانية ما يتمكن من أخذه، والله هذا أقوى منهم، والله صاحب سلطان وجاء، هذا والله فريق، هذا كذا، من أين ذهب؟ ما أعرف أحد، أنا غريب في البلد، مثالها يعني، هذا لا يدرك عليه، ها هذا المال الضايع، ها المال الضايع فيه زكاة؟ ما في زكاة. الضال الذي لا يرجى وجوده. الضال الذي لا يرجى وجوده، له عب له بهيمة ضلت ولا يرجى وجودها، أو مال ضاع. عاد يطلق الضلال في البهائم، والضياع يطلق على الأموال. مال ضاع أو بهيمة ضلت، هل تفيده؟ واضح إن هذا لا، الآن تمام ملكي، الملك ليس تاما عليه، فهذا لا زكاة فيه. اقرأ شغل فلا زكاة فيه في قول جمهور أهل العلم. طبعا اختلف في هذا المثل أيضا، منهم من قالوا زكي لكل لسانته إذا قبض ومن يقول له، لكن الصحيح أنه قول جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه. إيش معنى لا زكاة فيه؟ معناه إذا رجع إليه المال بعد 5 سنين 10 سنين أي مكان، لو رجع إليه فإنه لا يزكي، إذا قبضه يستقبل به سنة كأنما أتاه من مصدر جديد، هذا معناه. لكن يزكيه؟ لا، لا يزكيه ولا يحسبه أبدا. على كثير من الناس عندهم ديون يسموها الديون الميتة. إيش يعني ميتة؟ يعني هي على ناس فوق، هو يعرف أن حالتهم تعبانة، هو دخله يلا يكفيه، هو يعرف أن لن ترجع لن ترجع، فهذه يسموها الديون الميتة. وفي المديونات مديونيات المؤسسية يسموها مديون متعثرة، تتعثر ما تستطيع، إما شركة أقفلت، شركة أفلست، شركة أي شيء متعثرة كيف تسردها؟ هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. نعم. وحكم الصداق حكم الدين. حكم الصداق حكم الدين. الصداق المراد بها هنا المهر. قال حكمه حكم الدين يعني في الزكاة. ما معنى هذا القياس؟ معناه أن المرأة إذا كان لها مهر دين على زوجها، قال لك عندي 20,000، مهلك 20,000 وهو دين ما سلمها إياه ودخل بها، الآن استقر المهر ولا ما استقر؟ استقر من العقد أصلا، استقر خلاص. طيب لكن إذا ما دخل بها، أو لو دخل بها استقر، لو ما دخل بها كان نسبة مهر كما قال الله عز وجل. طيب دخل بها استقر، إلى الآن ما قبضت. طيب مر سنة من يوم ما قال لها لك 20، من يوم ما دخل واستقر المهر في الذمة في ذمته، نعم من يوم ما دخل بها حسبت مر سنة. طيب هي المهر وليس لها، طب تزكي ولا تزكي؟ هو تزكي ما لها، لا تزكي. طيب كيف تزكي وهي على زوجها؟ قال لك حكم الصداق حكم الدين. نقول شوف زوجك هو مليء ولا غير مليء، نفس القسمة. إن كان غير مليء شايفته مسكين تعبان وحاته حالة ولا ما عليها زكاة، ما تصدق، ما تفوز زكاة المهر. إن كان لا والله زوجها والله مليء وما شاء الله مبسوط وخير، لكن يعني مقهورة ما تستطيع، ولا جاحد لها، أو يعني أي شيء. إن كان والله مليء، مثلا بعض الزوجات يقول لها أنا لك عندي مثلا المهر 20,000، لا والله خلي يعني يدك أبرك من يدي خلي، هذه دي زكاة كل سنة تزكي، ولا تبلي حالة. في الحالة الأولى ما قال له دين على مليء، قلنا الأقرب أنه يزكي إذا قبله سنة واحدة، هذا فيما لا لو لم يتركه، لو لم يترك المال عنده كوديعة. يعني بعض الناس يأتي إلى من عليه دين، أنا مثلا أعطيت دينت محمد، أنا كبر مبلغ 100,000 100,000 مثال. فلما طيب لم يتاقى لي والله لمدة سنة، لما مر السنة جاء وقت الدين، جاء محمد قال لي محمد تفضل الشيخ أعطيك للمثال، قلت لا خليها عندها ماني محتاجها. الآن أنا تركتها عندها، صارت الآن بدل ما هو قضاء دين صارت وديعة عنده الآن، أنا قلت اتركها عندك. واضح؟ والوديعة فيها زكاة ولا لا؟ بالإجماع. على هذا ما هي محل خلاف هذه الصورة. فمن ترك ماله عند بادل له قادر على أداء لكن تركه ممكن حياء ولا مصانعة ولا أنه يدخره عنده أصلا. بعض الناس يجعل أمواله عند الناس ويخلوها عندهم لا سأل له شيء ولا شيء، مثلا أبناء لا يلعبون بها كبير سن يفعلها بعض الناس، نقول هذه فيها ذكاء كل سنة لأن في حكم الوديعة الآن تستطيع أخذها وهي مالك، اللهم أنك استودعت إياها. واضح؟ نحن كلامنا في الأول لا مليء لكن مماطل له، مماطل هو يستطيع لكن يماطله ولا ما هذا. نقول إذا متى ما قبض هذا هو اللي متى ما قبض يزكي لسنة واحدة. طيب إذا حكم الصداق المهر حكم الدين، إن كان زوجها قادرا بادلا له فهذا تزكي، وإن كان لا والله ما هو قادر وضعيف يعني على غير ملي زوجها غير ملي ما عليها زكاة. هذا معنى حكم الصداق حكم الدين يعني في التفصيل الذي مضى. ها اقرأ. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه. هذه مسألة، هل الدين يؤثر في الزكاة ولا ما يؤثر؟ الدين يؤثر أو لا؟ أو الآن اللي مر معنا الدين نفسه يزكى ولا ما يزكى؟ اللي مرت معنا الآن لا، هل الدين يؤثر في الزكاة من حيث أنها قد يجب الزكاة بالكامل الدين؟ يعني رجل عنده 10,000 ريال لكن عليه دين 30,000 ريال، أليس الدين يستغرق المال الذي عنده ولا لا؟ لو جاء يشدد لم يشدد كل المبلغ، يشدد ثلث المبلغ فقط. طب هل هذا عليه زكاة؟ قال لك المؤلف هل أثر الدين، هل الدين يؤثر ولا ما يؤثر؟ قال لك ومن كان عليه دين، ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه. قال إذن المؤلف يقول الدين يؤثر في الزكاة، فلو أن الذي عنده فلو أن إنسان عنده عليه دين أكثر من المال الذي عنده أكثر وما يستطيع أداء، لو أنفق لو سدد الدين سيبقى بلا عولة ما عنده شيء ينفق منه. نحن نقول لا ما ما ما يعني ما يجيع أهله ويجيع نفسه ولا ما ليس هذا مطلوب. نقول له لا ما عليك زكاة، ليس عليه زكاة لأن المال الذي المال الدين الذي عليه يستغرق كل الدين الذي عليه يستغرق كل المال. طيب لو كان عليه دين ينقص المال عن النصاب، يعني مثلا عنده 10,000 لكن عليه دين 9,800 ريال، يعني كم باقي له؟ نقص عن النصاب ولا ما نقص؟ نقص، على ما استغرق كل المال بقي له مال لكن انقصه عن النصاب، إذا ما عليه زكاة. هذا معنى قول المؤلف ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فقال فلا زكاة عليه، وهذا هو الصحيح والله أعلم. نعم اقرأ. باب زكاة العروض. العروض هذا سلمك الله هناك في الشعر. ها العروض ها ولا زكاة فيها. العروض المقصود به عروض التجارة وهو ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. انتبه، المقصود بالعروض ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح، بقصد الربح. طيب ايش قال المؤلف بدأ بحكم عروض التجارة؟ ايش قال؟ ولا زكاة فيها حتى يروي بها التجارة. ها قال ولا زكاة فيها، الضمير يعود على فيها، الضمير على ايش يعود؟ اللي يعرف الفعدو احمد صح؟ على العروض. ايه طيب قالك لا زكاة في العروض، أول ما بدأ قال لا زكاة في العروض حتى ينوي. معنى ذلك أن الأصل في العروض عدم الزكاة. إيش العروض؟ الأعيان، الأشياء، الأشياء الأعيان الأصل فيها عندنا عدم الزكاة حتى ينوي بها للتجار. إيش يعني ينوي بها التجارة؟ يعني يكون القصد منها التربح، متى ما قصد منها التربح حينئذ فيها الزكاة، وإلا الأصل أنه لا زكاة فيها. إذا عليه لو أن إنسان عنده أثاث وعنده أشياء مرمية في المستودع ومطروحة قال والله أنا ماني قاعد، أنا كل ما غيرت حطيت في المستودع أثاثي القديم، كل ما غيرت بدل ما أبيع السيارة يأخذ سيارة يحطها في المستودع، كل ما جمع سيارات وأثاث عليه زكاة؟ ما عليه، هذه عروض لكن ما هي للتجارة. إنما الذي عليه اللي فيه زكاة الموضوع للتجارة. واضح؟ إذا هذا معنى، هذه معنى عبارة المؤلف ولا زكاة فيها، هذا هو الأصل. إلا أن ينوي بها التجارة، فإذا قصد بها التربح نعم صارت التجارة فيها. طيب ولماذا التجارة هي التي تجعل فيها الزكاة؟ لأن المراد بها قيمتها لا أعيانها. أي ما الآن الواحد يتجر بهذه الأشياء العروض يريد القيمة التي وراها الأرباح، ما يريد العين. يشبه بالطاولات مثلا، واحد يشتغل بشيء يعني ربما ما يحتاج لشيء منها أبدا، صح ولا لا؟ فالمقصود أن المراد بها قيمتها لا أعيانها. طيب عيد العبارة. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. ها قوله حتى، شو عندي حتى ينوي بها التجارة؟ يعني حتى يكون عازم على البيع ويتربح منها، لابد عازما على البيع بقصد التربح منها. وهذا القيد يخرج أمرين اثنين مهمين جدا. الأمر الأول إذا لم يعدها للبيع أو كان مترددا في عرضها للبيع، والله أبيع ما أبيع ما يدري، واحد عنده أرض أبيع ما أبيع ما، هذه ليس عليه زكاة، ليس عليه، لأن مثقل حتى ينوي بها الاتجار، يعني حتى يكون عازما على التربح منها، على التربح منها. إذن هذا الأول. فإذا كان غير عازم على البيع أو كان مترددا في البيع، ما يدري والله يبيع ولا ما يبيع، هذا لا، لأن التردد في النية يدخل النية 30 إن شاء الله في القواعد الفقهية، خلاص. هذا الأول. الصورة الثانية مما يخرجه لو أنه باعها رغبة عنها، يريد يتخلص من الاستكات، فكر شيلها، فهو ما قصد التربح بها، وهذا يبيعها بخسارة، ما قصد التربح بها وإنما أراد أن يتخلص منها، فهذا لا زكاة فيها. عارف؟ إذا وضحت لكم؟ إذا قالوا حتى ينوي بها التجارة معناه أن يعزم على قصد التربح منها، وهذا يخرج أمرين اثنين، الأول إذا ما نوى بها البيع، والثاني إذا كان يبيعها تخلصا منها، يعني رغبة عنها ما يريد الربح، مثل حال الاستكات اللي يصير يبيعوها يريدوا التخلص منها والفتة. ها يلا اقرأ. شو وهي نصاب الحمل الكامل. قال إذا قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون نصابا، قال وهي نصاب، قال مر معنا أصلا النصاب يشترط في كل الأموال الزكوية، قال حولا كاملا وهذا شرط في كل الأموال الزكوية مر معنا. ها إذا اجتمعت هذه ففيها زكاة عروض التجارة، لو اختل شرط واحد ما فيها زكاة، خلاص. طيب قال كيف يخرج زكاة؟ اقرأ الآن كيف يخرج زكاة عروض التجارة. ها ثم يقومها. بس قال ما ثم يقومها؟ قوله ثم يقومها دليل على أن الأعيان أو العروض هذه إنما الذي يخرج فيها القيمة للعين. فلو جاء وقت الزكاة وقال أنا عندي والله محل ملابس كم علي الزكاة؟ 2.5%. قال له محسبه هذه كم درجن كذا، إذا طلع عليه مثلا 100 درجن، راح خرج 100 درجن ملابس، ودع ملابس سراويل وفلاين، ده هذه الزكاة. أو واحد عنده محل أدوية وقال كم النصاب، يطلع النصاب وكذا، قال والله كم 2.5%، طلع أدوية بنادول سبرين ودع، ومثله معدات طبية وقيسه. واحد عنده محل سيارات قال والله محله كم، والله فيها يعني حسب 2.5%، والله هذه السيارات عنده 3 سيارات، قال ها هذه شوف الناس يعطيهم سيارتين 3، وهكذا. هل هذا جائز أو لا؟ قولان لأهل العلم، قول يقول بجواز إخراج الأعيان في الزكاة لأنها شرعت مواساة، والإنسان إنما يواسي من ماله الذي يملك، وهذا هو الذي يملك ملابس، يملك أدوية، يملك أطعمة الطعام، يملك فرش سجاجيد، هذا اللي يملكه، عرفتم؟ ولا مذهب حنيفة ومالك. والقول الثاني وهو أصح أن الزكاة في العروض في القيمة ولا تخرج الأعيان، إنما يخرج قيمتها. لما؟ لأن القيمة هي المرادة من هذه العروض، أعيانها غير مرادة في التجارة. فالذي يتجر في الأدوية لا يريد الأدوية، يريد الفائدة التي وراها، والذي يتجر في الملابس يريد الفائدة الأرباح التي وراها، وهكذا يقول في كل التجارات. إذن هو لا يريد عين هذه البضاعة وإنما يريد الأرباح التي وراها، إذن الزكاة في هذه الأرباح، والأرباح نقدية، إذن الزكاة في قيمتها لا في عيانها. ثم إن إخراج القيمة للفقير أحسن له وأحب، من حيث أنه إذا أراد أن يشتري العين اشتراها، وإذا أراد أن يبقيها مالا أبقاها، فهي أحسن له. واضح ولا لا؟ وهذا نقول الذكاء في العروض إنما تخرج من القيمة لا من العين، من القيمة لا من العين. طيب قال كيف نخرج يقومها؟ إيش يعني يقومها؟ يأتي للبضاعة التي عنده في المحل وفي المستودع، يقول كم قيمتها هذه؟ كم قيمتها اليوم؟ مش يوم اشتراها، لا اليوم كم تسوى؟ يعني لو أنت اشتريتها اشتريها بكم اليوم؟ لا والله هذه لو اشتريتها اشتريها بكذا، هذه تسوى كذا اليوم. مو يحسبها بحساب بيع لو هو تربح، لا يحسبها هو لو اشتراها بكم يشتريها اليوم. قال اليوم كذا. لماذا نقومها بسعر اليوم؟ لأنها ربما زالت عن سعر شرائها وربما نقصت، فلا يكلف لا الأول ولا الثاني، يكلف سعر اليوم خلاص. جاء الآن وقت الحول حال، كم سعرها اليوم؟ والله سعرها كذا، قومها اليوم وأخرج. قال والله قومها مثلا عنده 20 درزم من كذا، 30 من كذا، عنده 3 كراتين من هذه، احسبها كلها تطلع مجموعة كم، اقسمها على 40 تطلع لك كم الزكاة، يطلعها نقد. واضح؟ هذا معنى يقومها. ها فإذا بلغت، فإذا بلغت أقل نصابا من الذهب أو الفضة، فإذا بلغت، فإذا بلغت أقل نصابا من الذهب أو الفضة، يعني هذا اللي قلنا يراعي الأقل لأنه الأحض للفقراء، نشوف أي النصابين أقل. ها أخرج الزكاة من قيمتها، من قيمتها. واضح اللي ذكرنا لكم هو اختيار المؤلف، هو صحيح مذهب الحنابلة والشافعية وجمع المحققين. ها وإن كان، وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يميل إلى قول ثالث، يقول إن كان للفقير مصلحة في هذه العين وقال له، يعني تروح يقول له والله ترى أنا عندي مثلا ملابس، تبغى ملابس تحتاجها؟ قال له والله والله أنا أحتاج ملابس، يعني قد يعطيه ملابس من الفاخرة ما شراها مثلا، أو قد هو يزهد على نفسه بها أو نحو ذلك، قال له أعطيك ملابس تحتاج؟ قال والله أحتاج، نعم أحتاج، خاصة لما يجي وقت البرد ونحو ذلك، أو صارت في نكبة الناس يحتاجون لملابس زي الفيضانات اللي حاصلة مثلا، أو والله نعم أحتاج إلى ملابس. قال الشيخ سام يرى إن كان هناك مصلحة من إعطاء الفقير من هذه العين فنعم، وإلا لا يذهب إلى القيمة. يعني هذا قول وسط، هذا قول وسط، يعني لما لأنها شرع أصلا لمواساتهم، شوف إيش الحظ، نقول له تعال أنت يناسبك يعني بدون حياة بدون خجل، ولا ما ينال ولا ولا أقول لا الله أعطيني فلوس أحسن، أعطي فلوس هذا الواجب إخراج قيمة. ها وإن كان، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضم ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب بلا خلاف بين أهل العلم. إذا نحن عنده الآن عروض تجارة، خلاص عنده بضاعة في المحل وفي المستودع، وعنده نقد في الخزانة وفي رصيد في البنك، وعنده ذهب وفضة، كلها يجمعها مع بعض، كلها يراد منها القيمة، كلها قيمة خلاص، يجمع الذهب والفضة مع الرصيد الموجود مع تقويمه للبضاعة كم، يجمعها كلها ويطلعها زكاة مرة واحدة. ها هذا محل، هذا محل إجماع يكمل بعضها بعضا. ها وإذا نوى بعودة التجارة القنية، القنية يعني الاقتناء، نوى بها الاقتناء، نعم كان يدخرها لوقت الحاجة أو نحو ذلك، أو ينتظر بها حتى يرتفع السعر. بعض الناس ما شاء الله عندهم رؤية مستقبلية، يقول لك يعرف انه يعني بعض زي سوق العقار مثلا، هو معروف انه 5 سنين ينزل و 5 سنين يطلع، 5 سنين اللي يتابع يعرف هذا الكلام، فبعض المشتري يقول لك خلاص بعد 5 سنين هبيع، ما عليه زكاة، ما عليه زكاة، لأنه يتربص بها السعر، ما هو عارضها للتجارة، يتربص، التربص ليس عرضا لها. واضح؟ ها فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. ها ثم إنه به بعد ذلك التجارة، لحظة قال ثم إن نوى به. ها إذا عرفنا أن عروض التجارة لا بد فيها من النية، شوف قال ثم نوى، فدل على أن المعتبر في كونه تجارة أو لا النية، نوى عرضها، نوى التربح بها، نعم، وإلا هي هي كأعيان لا موجودة، موجودة نعم. ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حوله، نعم والله هو أخذها للقنية يعني يقتنيها، ثم بعد فترة ظن ولها أنه يتجر بها يتربح، منذ أن نوى الاتجار بها يبدأ يعد الحول، يبدأ يعد الحول، فلو أنه يتاجر بها يبيع منها شوية شوية يعني شيئا فشيئا حتى مر حوله بقي، نقول زكي، زكي الأرباح اللي أخذتها إذا كان بقيت، واللي معك الآن قومه نحو ذلك. نعم طيب والله أعلم، صلى الله عليه وسلم نشوف الوقت، صلى الله عليه وسلم. هيا أيمن خلاص ما عنا شيء ما عنا شيء. لا لا أنا فهمت سؤالك. واحد عنده مال مثلا جاءه المال في محرم، انتبه أفهم سؤال أيمن، جاءه المال في محرم مثلا ورث ولا هبة ولا أي شيء، جاءه بسبب مستقل أو وظيفة، ما قلنا نحن الوظيفة يعتبر شيء قريب، جاءه المال في محرم. طيب مر عليه شو حلالا قبله في محرم، مر إلين جاء مثلا الآن مثلا نحن في القعدة، جاءت القعدة قال والله ليه ما أتاجر، الحج جاي، الحج جاي، فراح اشترى بضاعة مثلا اشترى مشروبات أطعمة يبيع في الحج، هذا اللي حاصل، أو سباح وما سباح الأشياء هذه يعني اللي يحبوا خرزاته، خلاص مثالها يعني، ممكن أفضل لك ابعد عن هذه الأشياء. مثالها جاء الحج باع تربح جاء محرم، طب هو بدأ التجارة متى؟ ذي القعدة، لكن قبض المال متى؟ طب جاء محرم الآن عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ ها؟ عليه زكاة خلاص. هذا كونه تصرف في المال بالاتجار، هذا الأصل عندنا أن المسلم ينمي ماله بالاتجار بأي شيء، كونه يدخل بالتجارة ويخرج ولا يدخل، خلاص جاء وقت الوقت قبض المال وحال الحول خلاص عليه زكاة، فأنت تحسب ما عندك والربح وتقوم الباقي من البضاعة الباقي منها شيء، وهذا كله تجمع وتصل على زكاته. ايوه لا خلاص، اول شوف اخذ ارضا ما عنده يبغى يقتنيها، ثم طرت عليه النيه مثلا اخذها في محرم، طرت عليه النيه في رمضان يزكيها، جاء شوال باعها مثلا حصل باعها، ايش نقول؟ ها لا هو ما عليك زكاة، لكن لو بقي مال الارض عندك الى رمضان الجاي ايوه عليك زكاة، واضح؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حياكم الله.